لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال سبحانه: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، وذكر الحديث. هذا الباب الثالث من كتاب التوحيد، وفيه من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، يعني من جاء بهذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، وقد حققها. حققها يعني بأقواله وبإخلاصه في نيته وبأفعاله. وكما ذكرنا قبل ذلك أن هذه الكلمة العظيمة مفتاح للجنة، مفتاح، والمفتاح الذي يفتح المفتاح الذي له أسنان، له أسنان توافق الباب. فإذا جاب مفتاح تاني للباب يفتحه به، ما يفتحش، لابد من مفتاح الباب. هذا مفتاح الجنة، لا إله إلا الله بشروطها، بشروطها ذكرنا قبل ذلك هذه الشروط: العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الصدق، الإخلاص، المحبة، الولاء والبراء. فيأتي بشروط لا إله إلا الله تحقيقا. يبقى ليست كلمة يقولها الإنسان بلسانه فقط، ولكن تستدعي من الإنسان حتى يستحق أن يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب أنه يعمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة. وقد جاء في حديث ذكره البغوي في شرح السنة، إسناد فيه ضعف، وفيه أن موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك به، أو أذكرك به وأدعوك به. فقال يا موسى: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فقال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا، وإنما أريد شيئا تخصني به. كأن موسى عليه الصلاة والسلام عايز حاجة أكثر من ذلك. كل الناس بيقولوا لا إله إلا الله، يعني المؤمنين، فهو يريد ما هو أكثر من ذلك. فقال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. هنا هذه الكلمة كلمة عظيمة. يا ترى مجرد من الإنسان بيقولها وخلاص كده هي دي اللي حتميل بكل السماوات والأراضين من غير ما يعمل حاجة ولا يحقق التوحيد الذي فيها؟ لا، لا. الإنسان المؤمن علم أنه عبد وأنه مخلوق وأن له إلها يأمره ويشرع له، فهو يستجيب للإله، يعبد الإله بما أراد. فحين يقول لا إله إلا الله يحقق معنى هذه الكلمة. يبقى ليست كلمة ينطق باللسان فقط وخلاص ما فيش لعمل ولا شيء، لا بد من العمل حتى ينجو من النار. هذا الحديث جاء مثله من حديث نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وفيه أن نوح عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك، يعني سيدنا نوح بيأمر ابنه بأمرين، احذر إنك تترك هذين الأمرين. إيه الأمران؟ هذه وصية نوح عليه الصلاة والسلام، قال آمرك بلا إله إلا الله. أمرك يعني تفضل تقول لا إله إلا الله، تكثر من قول لا إله إلا الله. فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. هو نفس الحديث اللي جاء عن موسى عليه الصلاة والسلام وإسناده فيه ضعف، جاء بإسناد آخر صحيح أن نوح عليه الصلاة والسلام قال ذلك. يبقى هذه كلمة الأنبياء، أول رسول أرسل إلى أهل الأرض كان نوح عليه الصلاة والسلام بعدما حدث الشرك، فدعاهم إلى توحيد الله سبحانه. فيعلم ابنه هذه الوصية، يلقن ابنه الوصية، هذه الكلمة لا تتركها أبدا، قولا تقوله بلسانك وعملا تعمله بفعالك. يقول ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. يعني لو إن اجتمعت السماوات والأرض بقوا كلها حلقة مقفولة ودات عليهم لا إله إلا الله تقسمهم. يبقى هذه الكلمة كلمة عظيمة جدا، كلمة لا إله إلا الله، لمن عرف معناها فقالها يحققها، وعمل بمقتضاها فلم يشرك بالله عز وجل شيئا. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير دعاء تدعو في يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. يعني من أعظم ما تدعو به وتقول في يوم عرفة، تكثر من قول لا إله إلا الله. هذا عظيم جدا في قول لا إله إلا الله، وتحقق توحيدك بأفعالك. كذلك جاء حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بحديث البطاقة، حديث البطاقة. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجل، سجل 99 كتاب مكتوب فيه سيئات هذا الإنسان، وقع في كذا في كذا من سيئات الذنوب. قال قيل له أتنكر من هذا شيئا؟ هذه سجلات المعاصي الذنوب التي وقعت فيها تنكر منها شيئا؟ فالرجل قال لا، لا ينكر فيه. قال أفلك عذر، لك عذر من أعذار؟ قال لا. قال أظلمك كتبتي، الكتاب اللي بيكتبوا عليك الحافظون هل ظلموك؟ قال لا، قال لا. هنا الرجل اندهش من الذنوب. الإنسان كل يوم بيعمل ذنوب، كل يوم يقع في ذنوب، لكن ما بيعدهاش، ما بيكتبهاش. لو كتبت في كتاب حتطلع مجلدات كبيرة جدا، يوم القيامة تجدها، تجد ذلك. لذلك الرجل اندهش وتحير لدرجة أنه مش فاكر عمل خير ولا ما عملش خير، كل ده خير إلا أكون عملته إذا كان هذا كله يحصى عليه. فنسي ما فعله من الخيرات ونسيها. فلذلك لما ربنا بيسأله عندك حسنة عملتها؟ قال لا، مندهش ما بيكذبش، ولكن فين حسنة هتكون جنب هذه السجلات؟ فإذا بالله سبحانه يريد أن يرحمه. ليه؟ كان عبدا موحدا لله سبحانه، يقول لا إله إلا الله ويعمل بمقتضاها، ووقع في ذنوب، وقع في ذنوب، الذنوب ذنب ورا ذنب، كثرت الذنوب، وله حسنات ولكنه نسيها. فين الحسنات؟ ولكن الله عز وجل جبله بس واحدة من أعظم حسنة له لهذا الإنسان، وهو أنه حقق لا إله إلا الله، قالها بحقها وعمل بمقتضاها، فلم يشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. فلما جابله قال لك عندنا حسنة، حسنة إيه؟ فجيب له بطاقة، ورقة. فنظر المجلدات دي كلها، والورقة دي إيه الورقة جنب هذه المجلدات؟ فيقول له الله سبحانه تبارك وتعالى إنه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج له هذه البطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذه البطاقة، يقول الرجل يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، هتعمل إيه جنب السجلات هذه؟ ولكن الله يريد أن يرحمه سبحانه تبارك وتعالى، فيقال إنك لا تظلم. حطت السجلات في كفة في الميزان، وجاء بهذه البطاقة اللي فيها لا إله إلا الله، عمل الرجل بمقتضى لا إله إلا الله، أخلص لله سبحانه، لم يشرك بالله سبحانه، لذلك كانت سببا للمغفرة. اتحطت البطاقة، قال طاشت السجلات، تخيل طاشت ايه معناها؟ لما تحط في ميزانة حاجة قليلة تيجي في الناحية التانية تروح رامي فيها 100 كيلو، تروح الكفة دي طيرة لفوق يطير ما عليه. هذا الذي حدث، طيرتها لا إله إلا الله التي قالها بحق، قالها بحق، لا إله إلا الله، لا أعبد إلا الله، لا أطيع إلا الله، لا أتبع الهوى، فإن وقعت في الخطأ فأنا مخطئ في ذلك، ولكني أحاول أن نحسن وكذا، ولكن وقع في أخطاء، ولكن الله تجاوز وعفى سبحانه. ولذلك جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه تبارك وتعالى يقول لعبده يوم القيامة يا ابن آدم، أو يقول له الآن يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها. المعنى أن العبد إذا قال لا إله إلا الله وحقق هذه الكلمة تكون عادته دائما التوبة إلى الله، ربنا بيراقبني، ربنا بيحاسبني، ربنا أمرني أن أعبد، لا حنعبد ربي، أقع في خطيئة أو في ذنب وأرجع تاني أتوب إلى الله، أقع تاني في ذنب أرجع أراجع نفسي. يبقى هنا لا إله إلا الله تجعل العبد دائما متذكر ربنا ربي، ربي إلهي، ربي سيحاسبني، أرجع إلى الله. الخوف من الله جعلت هذه الكلمة تثقل ميزان هذا العبد. لذلك جاء الباب بتاع اليوم بيقول لنا من حقق التوحيد، من حقق. يبقى ما هي مش مجرد أنا بقول لا إله إلا الله كلمة على اللسان تمر من غير ما أفهم معناها، لو كان كذلك كان قالها المشركون، كان قالها المشركون لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قولوها كلمة واحدة أضمن لكم بها الجنة، كلمة واحدة تدخل. قال له وأبيك عشرة، قل له عايز 10 كلمات نقولها لك طالما أن أنت حدخلنا الجنة وأن احنا حنسود الفرس والروم ويبقى نملك الأرض نقول هذه الكلمة. إيه هذه الكلمة؟ قال قولوا لا إله إلا الله. قاموا انفضوا وزعلوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لم تعجبهم هذه الكلمة، ليه لم تعجبهم؟ ليه لم تعجبهم؟ ما يقولوها، كانوا يفهمون، هم عرب، عرب يفهم اللغة العربية ويفهم تماما معنى هذه الكلمة، غير كثير من الناس لا يفهمها، لا يفهم معناها. معنى هذه الكلمة الطاعة لله سبحانه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يأنفون من ذلك، إن إحنا نطيعك أنت، أنت اللي أصغر مننا وكلنا كبار وكلنا شيوخ في مقام أبوك وفي مقام جدك وإحنا نتبعك أنت، لا ما نتبعكش أنت. فأخذتهم النعرة والكذب والعصبية والجاهلية فرفضوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة. الكثيرون ممن يقولون لا إله إلا الله لك أنا موحد أنا مسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وبعدين تجدوا في وقت الجد لما يجي عنده امتحان عنده مصيبة عنده كذا يا سيدي فلان الحقني يا سيدي فلان، يتقرب لسيدي فلان ولسيدي علان، لما يحكوا له حبة حواديت من الخرافات فلان عمل كذا وجاب مش عارف ايه وعمل ايه وفلان اللي ما عملش اللي قال عليه الشيخ الفلاني حصل له كذا يقوم يخاف. هنا عدم التوكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى. في وقت من الأوقات كانت تنزل ورقة كل سنة، تلاقي في وقت من السنة كده تنزل ورقة مكتوب عليها أنه فلان شيخ مش عارف إيه المؤذن في الحرم المكي وأنه نام وشاف رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكتب كذا في ورقة وزعها على الناس، واللي يكتب هذه الورقة 100 مرة ولا 10 مرات ولا كذا هيحصل له كذا ويجي له كذا وينزل عليه كنز، واللي ما يعملهاش هيبتلى بمصيبة وحصل أنه واحد حصل له كذا واحد حصل. يقوم الإنسان يمسكها ويقول لك أنا اللي بلاني أكتبها وخلاص 10 مرات توزعها يديها للتاني، هذا عدم التوكل على الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالخرافات والأكاذيب، وهذا الرجل ليس موجودا أصلا، ما فيش حد بهذا الاسم اللي كان موجود، لا في إمام في الحرم ولا شيخ في الحرم ولا شيء. كذب كذب يدعي، أعداء الإسلام يفعلون ويفترون، ويدي المسلمون في غيابة في بعد عن دين الله مش فاهمين حاجة، يقوم يخاف لو ما اكتبهاش إلا بعدين أقع من على السلم أموت ألا أطلع على السطح مش هيحصل لي إيه، كل واحد خايف الله يحصل له حادثة، والتاني يخوف واحد ماشي ضربه أوتوبيس عشان استهان بهذه الورقة، التاني مش عارف حصل له إيه، يقوم أهو هذا عدم التوكل على الله. لم يحقق التوحيد، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أنا أعبد الله بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع أصحابه؟ أكتب لهم ورقة لهم اكتبوها 10 مرات وزعوها؟ لم يفعل، بل بيعمل هذا كذاب كذاب. هل ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أطيعوا فلان ولا أطيعوا فلان؟ لم يعيب. هذا الذي يقول أطيعوني في هذا، هذا إنسان كذاب. ليه نخاف إحنا ألا يحصل لي كذا؟ نقول وإن حصل لنا هذا الشيء هذا قضاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان مهما يفر من الموت الموت يأتي، مهما يفر من الرزق الرزق يأتي، لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لأتاه رزقه كما يأتيه الموت. يقول الإنسان يتوكل على الله ويعلم أن الله إذا شاء شيئا لابد أن يكون. هذا تحقيق التوحيد، يوحد الله سبحانه وتبارك وتعالى ويعلم أن الله مهما قدر له لابد وأن يلقى ما قدره الله، مهما منعه وحجب عنه شيء مستحيل أن يقدر على هذا الشيء. فإذا حققت التوحيد استحققت أن تكون من أهل الجنة. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.